الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل له حقا لا ينازعه فيه أحد، وبين ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم أنه ما خلق الخليقة ولا أوجد العباد إلا لهذا الحق العظيم، وهو توحيده وإفراده بالعبادة سبحانه وتعالى دون ما سواه. وجعل الله سبحانه وتعالى حقوقا غيره على العباد، ومن تلكم الحقوق عباد الله ما يكون بين العبد وبين الناس ممن تربطه بهم روابط، فمن ذلكم الجار والقريب والوالد والأخ والصديق والصاحب في السفر والزوجة والولد. وإن أعظم هذه الحقوق عباد الله كما هو مبين في الكتاب والسنة حق الوالدين، الأب والأم، حقهما عباد الله حق عظيم، وبر الوالدين من أجل الطاعات وأعظم القربات. ولهذا قرنه الله تبارك وتعالى بحقه العظيم في عدة مواطن من كتابه الكريم. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول المولى تبارك وتعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول المولى تبارك وتعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فهذه الآيات الأربع عباد الله يقرن الله سبحانه وتعالى فيها حق الوالدين بحقه العظيم، وهو توحيده وإفراده بالعبادة والنهي عن الإشراك. فإن دل ذلك فإنه يدل على عظم حق الوالدين، ويدل ذلك بصراحة على أن بر الوالدين من أجل الطاعات وأعظم القربات بعد توحيد الله تبارك وتعالى. ويؤيد ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فتأمل يا رعاك الله كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، على إعلاء كلمة الله بالجهاد في سبيله ببذل النفس والنفيس والغالي والرخيص. بذل النفس وهي أحب ما يكون للإنسان، قدم بر الوالدين عليه. ويدل على ذلك ما جاء في حديث جماعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: آمنت بك وهاجرت وأريد الجهاد في سبيلك. في بعض الأحاديث أنه رجل من اليمن، وقال: تركت أبوي يبكيان. قال له عليه الصلاة والسلام: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي بعضها الآخر قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. وفي بعض الروايات: أتريد الجنة؟ قال: نعم. قال: فالزم أمك فثم الجنة، فالزم أمك فثم الجنة. إن دل هذا عباد الله فإنه يدل على عظيم حق الوالدين، وإن أعظم الأجر والثواب في بر الوالدين عباد الله إن كانت حاجتهما لولدهما أكبر وأعظم، وذلك عند الضعف وعند الكبر. ولهذا خصها الله سبحانه وتعالى بالذكر، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تأمل عبد الله، تأمل هذه الآيات العظيمة، فإن حاجة الوالد في كبره وعند ضعفه وعجزه أعظم ما تكون من حاجته إليه عند صحته وعافيته. وإن بر الوالدين قد يكون أمرا شاقا عند كثير من الناس، وهو كذلك. ولهذا رتب الله سبحانه وتعالى الأجر على برهما، بل وأوصى الله سبحانه وتعالى ببرهما: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. قرن الله سبحانه وتعالى شكر الوالدين بشكر الله لعظيم حقهما: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. يذكرنا الله سبحانه وتعالى بما تكبدته الأم من المتاعب والمشاق عند الحمل، كي يتذكر الإنسان إذا حمل أمه فوق ظهره إن عجزت عن المشي أو ساير أباه في المشي ليقوده لقضاء الحاجة ليتحمل، كيف أن أمه كانت تتكبد المشاق والمتاعب، وكذلك الوالد. ولهذا جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن ابن عمر شهد رجلا من اليمن وهو يطوف بالكعبة وأمه وراء ظهره وهو يتمثل ببيت من الشعر: كان ظهري لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعري. ثم جاء لابن عمر فقال: يا ابن عمر، أتراني جازيتها، أي جازيتها حقها، من اليمن إلى بيت الله الحرام وهي وراء ظهره، ويطوف بها وهي وراء ظهره نفسه فداها. فقال عليه رضوان الله: لا ولا بزفرة واحدة، لا ولا بزفرة واحدة. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي والد والدة إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. أيها المسلمون عباد الله، إن بر الوالدين من أجل الطاعات كما سمعتم، وهو سبب من أسباب رضا الله سبحانه وتعالى. فقد روى الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. جاء عن عبد الله بن عباس أنه قال: ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح عليهما محتسبا، أي يصبح يذهب إلى والديه يسلم، يقدم الطاعات، يقدم الخدمات، يخدم ويتفقد ويسأل ويقبل الرأس واليد، يصبح عليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين، يعني من الجنة، وإن كان واحد فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه والده. قيل: يا ابن عباس، وإن كان ظالما، أي في غضبه؟ قال: وإن كان ظالما. وبر الوالدين سبب من أسباب دخول الجنة. فقد روى الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال: دخلت الجنة فسمعت قراءة فيها، فقلت: من هذا؟ فقالوا: الحارثة بن النعمان، كذلكم البر، كذلكم البر، وكان أبر الناس بأمه. كذلكم البر، كذلكم البر. فبر الوالدين سبب من أسباب دخول الجنة. بر الوالدين عباد الله سبب من أسباب زيادة العمر. فقد جاء عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة بإسناد حسن والعلامة الألباني عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء يزيد في العمر إلا البر، ليس شيء يزيد في العمر إلا البر. وبر الوالدين سبب من أسباب بر الأبناء، بر الآباء سبب من أسباب بر الأبناء. فقد جاء في مستدرك الإمام الحاكم والطبراني وغيرهما من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعف تعف نساؤكم. حسنه الطبراني والحاكم والهيثمي: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وبر الوالدين عباد الله سبب من أسباب تفريج الكربات، سبب من أسباب دفع المصائب، وسبب من أسباب تنفيس الله عليك أيها البار. فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: بينما ثلاثة نفر يمشون في الطريق في من كانوا قبلكم، فدخلوا غارا فانطبقت عليهم الصخرة، فقيل لهم: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا عمل صالح، عمل صالح من تلكم الأعمال بر الوالدين. قام رجل فقال: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر، أي لا يقدم عليهما في الطعام ولدا ولا عبدا ولا زوجة، بل طعام الوالدين مقدم على طعام غيرهما. قال: فناء بي طلب الشجر، أي ذهب يحتطب فابتعد، فلم يرجع إلا وقد نام الوالدان. فحلب لهما اللبن ثم جاء وجلس عند رأسيهما، والصبية يتضاغون عند قدمي أي يتلوون من الجوع شربة واحدة حتى يسكن جوعهم، لم يعطهم ولا شربة واحدة. والصبية يتضاغون عند قدمي كم نصف ساعة ربع ساعة حتى برق الفجر والإناء في يده وهو جالس عند والدي، فلما استيقظا شرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء أجرك فافرج عنا ما نحن فيه، صخرة عظيمة لا يحركها الطائفة من الرجال فتحركت الصخرة. تأمل، بر الوالدين سبب من أسباب تفريج الكربات، سبب من أسباب تنفيس الله عليك، لربما كان سببا من أسباب قضاء دينك وطاعة أبنائك وسلامة صدور إخوانك، لربما بر الوالدين كان سببا من أسباب محبة الناس لك. إياك أن تعق والديك، فبر الوالدين أمر مأمور به شرعا وتدل عليه الفطر السليمة طبعا. جاء عن طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى أنه قال: إن من السنة أن نوقر أربعة: العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد. العالم وذو الشيبة والسلطان والوالد، هذا من السنة أن يوقر وأن يحترم وأن يبجل وأن يعظم التعظيم الشرعي اللائق بالمخلوقين، وأن يحترم، بل نهى أهل العلم أن يحد النظر فيه، فإن ذلك من العقوق. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد: كما أمر الله بالبر فإنه نهى عن العقوق، فقال: ولا تقل لهما أف. وكلمة أف هي أدنى كلمة أذية، فنهى عن أدنى شيء، فما فوقه من باب أولى من السب وعدم الطاعة ورفع الصوت أو رفع اليد لضربهما. قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي بكر، وقد سئل عن الكبائر فقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوق الوالدين بعد الإشراك بالله جل وعلا. وجاء النهي عن التسبب في أذيتهما، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال: يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه، أو قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. فتأمل أن التسبيب لسب الوالدين سب لهما وعقوق لهما، فكيف بمن يلعنهما ويسبهما ويذمهما ويذم أصلهما ويلعن أباهما وأمهما إلى غير ذلك. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث علي قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. ملعون بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أو بدعائه عليه، لعن الله من لعن والديه. وإذا تأملتم في المجتمعات عباد الله رأيتم ما تشيب منه مفارق الولدان، وسمعتم ما يندله الجبين. وما كانت هذه الخطبة إلا طلبا من أم جرى دمعها على خدها، من أم تئن من ولدها وقد أن أبوه من قبلها. عباد الله، إننا نرى ونسمع عقوقا من كثير من الناس، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من العقوق، وبين أن الله يعجل العقوبة لصاحبه، فقد حسن العلامة الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي بكرة: اثنتان يعجل الله عقوبتهما، البغي وعقوق الوالدين. يعجل الله عقوبتهما في الدنيا البغي وعقوق الوالدين. قال الأصمعي رحمه الله تعالى: لقيت رجلا من الأعراب فقال: خرجت من الحي أطلب أبر الناس وأعق الناس، فلقيت شيخا كبيرا قد ربط حبل في عنقه وهو يستسقي من بئر بدلو لا تطيقه الإبل، وعنده شاب وفي يده صوت وهو يضربه في شدة الحر في الظهيرة. فقلت: ألا تتقي الله؟ أما كان يكفي هذا الشيخ ما في عنقه من الحبل في شدة الظهيرة في شدة الحر في الظهيرة؟ فقال: وأزيدك أني ابنه. فقلت: ألا تتقي الله؟ قال: لا تعجل، فإنه هكذا صنع بأبيه وصنع أبوه بجده ما ترى. فقلت: والله إنه أعق الناس. اتقوا الله عباد الله، كثير من الناس يدخل على زوجته وعلى أبنائه كل يوم مرات عديدة وأمه بجواره لا يدخل عليها، بالأسبوع، بعشرة أيام، بثلاثة أيام، ولربما كانت الحجج ضعيفة أو واهية لشغله. يا سبحان الله، سيعقك أبناؤك، سيهجرونك كما هجرت أباك وأمك. بل أعجب من ذلك أن ابنين أخرج أحدهما أمه في المطر ووضعها أمام بيت الآخر، فخرج الآخر فوجد أمه في المطر فردها إلى باب الآخر. الله أكبر. تأملوا هذا العقوق، تأملوا يا عباد الله، وهذا موجود في مجتمعاتنا، موجود في أوساطنا، من كثير من الشباب أو من الأبناء يطيع زوجته في أمه، يطيع زوجته في أبيه، يقدم راحة زوجته وراحة أبنائه على راحة أمه وراحة أبيه. يا سبحان الله. وبعض الناس يعتذر: زوجتي لا تطيق ذلك، زوجتي لها أبناء كثر. اتق الله عبد الله، ما تقدمه ستلقاه، وما تفعله سيفعل بك. وافعل ما فعله نبي الله إبراهيم مع أبيه المشرك، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. تأمل الأدب والخطاب مع رجل مشرك، دينه دين أهل الوثنية، يعبد الأصنام ويعتقد في الكواكب السيارة ما لا يجوز اعتقاده في غير الله، ومع ذلك تلطف معه في الخطاب يدعوه. ماذا كانت النتيجة؟ قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي عن قولك لأرجمنك، قيل بالحجارة وقيل بالقول القبيح، واعتزلني ملي، اعتزلني، اذهب عني، قال سلام عليك. من الذي يتعامل مع أبيه بهذا التعامل؟ أحسن الناس إلا من رحم الله يلتفت ويذهب، ولربما أسرع بالسيارة حتى طار الغبار في وجه أبيه. الله أكبر. قال سلام عليك، أي لا يأتيك مني إلا السلامة، لا يأتيك مني ما ينغص حياتك، لا يأتيك مني ما يكدر صفك، سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. تأمر بر الوالدين، تأمل عاقبة البر بوالد مشرك، فكيف بك تتأفف من خدمة أمك أو من خدمة أبيك أو تدخل عليهما في الأسبوع مرة متمننا؟ يا لله العجب من أناس غفلوا عن طاعة الوالدين، عن بر الوالدين. سل نفسك كم لك ما قبلت رأس أبيك. بعض الناس من العيد إلى العيد ويقبل رأس أبيه في العيد مستحييا، ولربما قبل أبناءه في اليوم مرات، وبعض الأبناء إذا طلب أبوه منه أن يخدمه في خدمة يسيرة تبرم ورد بقوة واعتذر بالشغل، ولربما سافر مع أصحابه إلى خارج البلد بالأيام بل وبالأشهر. يا لله العجب من هذا الصنيع ومن عظم الغفلة عباد الله. نرى أمهات يشتكين، نسمع أنينا من أمهات وأنينا من آباء. كثير من الناس يتضجر من أبيه ومن أمه ونسي أن أباه وأمه بوابة لدخول الجنة. فقد جاء في حديث أبي الدرداء قال صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. جاء رجل إلى أبي الدرداء فقال: يا أبا الدرداء، إن أمي تطلبني أن أطلق زوجتي. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الوالد أوسط أبواب الجنة، فانظر إلى ذلك الباب أتغلقه أم تفتح. الباب الذي تلج منه الجنة إذا كان أبوك حيا والدك. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث كعب بن عجرة عند الترمذي وغيره: رغما في امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين. فقلت آمين. اتق الله، تودد لأمك، تودد لأبيك، برهما طاعة لله جل وعلا، فإن رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من عق والديه: ثلاثة لا ينظر الله إليهم: عاق الوالدين، والمرأة المترجلة، والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة: عاق الوالدين، ومدمن على الخمر، والمنان بما أعطى. وهو في صحيح الجامع. احذر عبد الله، احذر أن تكون عاقا. والإحسان إلى الوالدين يكون بالنفقة، ويكون بالزيارة، ويكون بالخدمة، ويكون بإدخال السرور، ويكون بالمرح معهما والجلوس معهما بقدر المستطاع. بل وإن أخذا من مالك فلا يجوز لك أن تمنعهما ما لم يضر ذلك بك. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي يأخذ من مالي. فقال: أنت ومالك لأبيك. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.